يقول نريد من فضيلتك توضيح مسألة هل الدعوة السلفية بها بيعة وهل يوجد بيعة شرعية وغير شرعية، لأن البعض بعض الإخوة يقولون هذا الكلام. لا يوجد من يقول بهذا الكلام إلا مغرض أو جاهل بحقيقة الدعوة. الدعوة السلفية بقي لها أكثر من 30 سنة ولم تأخذ بيعة من أحد، وليس عندنا بيعة، لأننا نعلم أن البيعة إنما تتم لمن له سلطان وقوة وشوكة. أما البيعة مع ضعفاء لو أخذوا إلى السجن لذهبوا رغما عنهم، أو مختارين يمكن أن يذهبوا مختارين أيضا، لكن لا يستطيعون أن يمتنعوا من شيء، ولا قدرة لهم على إقامة الحدود ولا الجهاد ولا إقامة نظام المال الإسلامي ولا حتى منع المنكرات بأيديهم، لا يقدرون على ذلك. فلا تحصل بيعة بغير شوكة وقوة، ولو بايعهم آلاف لكانوا مثلهم في عجزهم وعدم قدرتهم. البيعة بالمعنى السياسي لا تتم إلا مع شوكة وقوة، ولا تثمر ثمرتها ولا تصبح ذات قيمة. ولذلك نقول أن هذا الأمر ليس عندنا، لأننا نعرف حقيقة الواقع الذي نعيشه، وإنما نحن نتعاون على البر والتقوى، ونرى أن يرجع الناس إلى علمائهم في الملمات والأمور المهمة التي تقع، لأنهم هم الذين يعرفون حدود الشرع ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فيلزم الناس أن يرجعوا إلى العلماء عندما تنزل بهم نازلة، وعندما يقع لهم أمر، وعندما تقع لهم خصومة، يرجعون إلى أهل العلم يعرفون حكم الشرع ويلتزمونه من قبل أنفسهم. كما أنه لا يوجد من يلزمهم بالصلاة لكنهم يلتزمون بها، كما أنه لا يوجد من يلزمهم بصوم رمضان وبالزكاة ولكن يلزمهم أن يفعلوا ذلك. فكذلك نحن نقول أنه يلزم الناس أن يطيعوا ربهم عز وجل في كل الأمور، كما ولو لم يوجد من يلزمهم بذلك. فأما البيعة على الطاعات فهي إن كانت الطاعات مستحبة فالبيعة عليها ليست أكثر من مثل النذر، بمعنى أنه يلزم بها إن خالفها كفارة يمين. لو قال أعاهدك بالله على أن أصلي النافلة دائما فلم يصلي النافلة كفر عن يمينه، ولم يلزمه أنه ناكث البيعة مات ميتة جاهلية. هذه ليست البيعة على الإمام، البيعة على الطاعات الواجبة، وأن الطاعات واجبة بأصل الشرع، ولذا لا نحتاج إليها. فعلى أي الأحوال نحن لا نرى الحاجة إلى مثل هذه البيعة، وفي نفس الوقت نرى أن البيعة بالمعنى السياسي على الإمامة غير موجودة وغير مقدور عليها لوجود العجز الذي يسقط هذه الواجبات، وهذا عذرنا عند الله. ليس أننا نضع البيعة في غير موضعها أو نبايع من يقيم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما نعتذر إلى الله لأننا لا نقدر ولا نستطيع. الواقع فارض نفسه حتى يأذن الله عز وجل بتغييره. هذا مما يستعمل دائما لصرف الناس عن الدعوة بالكذب والبهتان، ونحن قد صرحنا بذلك، مع ذلك لا يزال يوجد من يقول أن الدعوة السلفية تأخذ بيعها.